والعامل فيه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. ولهذا اللفظ الدال على العامل هذا ثلاث حالات: احداها ان يكون مذكورا كم هنا اذمونا هذا هو نفسه ومقوس هنا اذمونا امكوس يا شيخ يعني مبني على نعم وين الفاعل مصطفى الزواج مصطفى الزواج جوازا ولا وجودا تقديره طيب هنا هنا يسألهم هنا من أين يصدروا منصوب هذا ايش قال لك ابن مالك أبوه على الظرفية يا شيخ منصوب على الظرفية ليش تقول منصوب على الظرفية هنا منصوب على الظرفية ايش عربه زمان يا شيخ انا اعرف ظرف زمان هنا مكان يا شيخ ايش عربه مبني على السكون في محل نصب مفعول على الظرفية المكانية مبني على ايه على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية طيب أذمونن أذمونن يسعى حال يا شيخ حال هاي عن طيور أمكوث هنا أذمونن مفعول به يا شيخ أروح أصبر أطحوه من أي ظروف منصوب على إيه إيش الفرق بين هنا يعني وأذمونن خلاص عرفت يا شيخ لا خلاص ايش انتهى لا صرف منصوب على الظرفيه الزمنيه يا شيخ منصوب على الظرفيه وين العامل نفس العامل اللي هو وين العامل امكث نفسه يا شيخ امكث نفسه عامله في الظرف المكان لا هنا عامل فيه هنا أزمونة وين العامل فيه لأنه هو أمكث فيه هنا وفي أزمونة على العطف أمكث فيه هنا وفي هذا يمكن العامل واحد عامل واحد عامل واحد العامل واحد عليه وفي أزمونة يعني ينصبه يعمل في معمولين ممكن ولا معطوف يا شيخ وين دليله وقال بالنسبة فانصبه بالواقع فيه مظهرة بالنسبة لي أمكث فيه هنا وفي أزمة فانصبه بالواقع فيه مظهرة هذا إنما هو مشتركان في إيه؟ في النصر على الظرفية في النصب على الظرفية وصار العامل العامل فيما واحد وهو إيش؟ أمكث لأن هنا هذا ظرف مكان نعم المكان وأذمون هذا ظرف زمان والعامل فيه ما واحد ومذكور كمن هناك العامل ولذلك قال ايش قال يعني احد احداهما ان يكون مذكورا كم هنا اذمونا وهذا هو الاصل ان يذكر والثانيه ان يكون العامل هذا محذوفا زوادا وذلك كقولك ايش فرسخين او يوم الجمعه جوابا لمن قال كم سرت كم سرت؟ فرسخين ايش بعدهم؟ أما جاسم أو يوم الجمعة يوم الجمعة ايش فرسخين هذا ايش عرب؟ فرسخين هنا يا شيخ ظرف ظرف مكان ظرف مكان وليمة؟ ظرف مكان يا شيخ لأن التقدير فيه تقدير فيه نعم المقدار هذا ما سوعه المقدار مسافة يا شيخ المسافة المقدار هذا والمسافة وأما يوم الجمعة هنا زمانية زمانية جوابا لمن قال كم سرت فتقول فرسخين يوم الجمعة أو متى صمت. هنا النص يا شيخ، هنا نقول بالياء يعني المنصوب بالياء لأنه مصلي. أيوه أيوه هذا الذي يصب عليه. متى صمت؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. أي متى هذا الشعر؟ متى؟ هذا يا شيخ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا في محل رفع يا مسكين. ها إن شاء الله. متى يا شيخ؟ ضرب. ضرب يا شيخ؟ أنا أقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع فاعل. في فاعل مرفع مبتدا. مبتدا. أيه. اللي عرضها لك لك راجع. إيش يا شيخ؟ هذا ظرف كمان. أصله صمت متى؟ إيش؟ أصله صمت متى؟ صمت متى؟ فعل فاعل. أي وقت صمت؟ أي شهر صمت؟ أي يوم صمت؟ هذا تسلط عليه العامل ابنه. من المواضع التي يجب فيها تقديم المحمود على عامله. لأن متى هذا الظرف؟ اسم استفهام. وأتباه الاستفهام له القدر. بخلاف قوله تبارك وتعالى متى نصر الله في الآية. ايش الفرق بين متى صمت وقوله تبارك وتعالى متى؟ انتبهوا هذه قواعد تحتاج للفهم. واضح متى نصر الله يشعب الآية متى هنا؟ متى يا شيخ؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا ولما تقول في محل رفع مبتدا؟ لأن شيخ ما هو ضرب. لا ولما؟ وما جاء بعده ضرب. لا ليه ما جاء؟ أتضمن معنى ها؟ لم يتسلط علي عامل يا شيخ. لم يتسلط علي عامل. نصر الله لم يتسلط عليه عامل. وين العامل اللي تسلط؟ لم يتسلط. تسلط عليه العامل. يا مسكين يا مساكي. المبتدا هذا متى هذا خبر. والمبتدا عامل في الخبر. واجب هنا تقديم الخبر. بس هو جعل مبتدا يا شيخ. عرفت مبتدا يا شيخ. عرفت مبتدا. من هو اللي عرفه؟ نحن ما عرفناه مبتدا. عرفناه خبر. يا مسكين. هذا ما له الصدارة يا شيخ. له الصدارة. الخبر هناك واجب تقديمه. متى أين من عاد انتهى نصيرا؟ خبر. كذا إذا يستوجب التصديرة. فأين من علمته نصيرا؟ طيب المبتدا وين المبتدا يا شيخ؟ المبتدا النصر. نصر. متى نصر الله؟ نصر الله متى؟ نعم. جزاك الله خير. لا انتبهوا هنا القواعد. والثالثة كمان؟ من الحالة هذه أن يكون العامل هذا محذوفا وجوبا. أن يكون العامل الظرف نعم محذوفا وجوبا وذلك في ست مسائل. انتبهوا لها. انتبهوا لهذه المسائل التي يجب فيها ايش؟ حذف عامل الظرف. واضح؟ يا شيخ لما جاءت المسائل الظرف كان؟ ايش؟ فرصة خير. لا فرح. لا جاي جاي جاي حق واحد اي واحد ايدي ايدي لن يأتي ذهب بكتابه جاء جاء هو يبقى جاي جاي جاي غير النعل غير غير وين كيف يا أخي هذا مسافة مقادر ايش مقادر نظرف مكان نعم وما يقبله المكان إلا مبهم والمقادر أنت ما طبقت القاعدة فرستخيلي في فرستخيلي مقدر فيه كمان المسافة هذا انتبه يا مسكين هيا خلنا وذلك في ست مسائل نعم يحذف عامل الظرف وجوبا لا لا لا لا أقول لك يا محمد النبي لا يشكرك هذا الكتاب وذلك في ست مسائل وهي أن يقع صفة أن يقع الظرف هذا صفة مثل مررت بطائر فوق غصن كائنا ها؟ نعم. العامل في الظرف هذا محذوف وجوبا. ها؟ كائنا ليش؟ الطائر. شوف. قال لك كائنا، شوف النحل اللي سواها. كائنا. كائنا. ايوه كائنا. ليش تقول كائنا؟ صفة المجرور. لا شك صفة المجرور. تنصب. سب القلم. ها خلاص. ما واضح أو صلة نحو رأيت الذي عندك. رأيت الذي عندك العامل في عندك يعني محذوف وجوبا لأنها صلة للموصول، ولكن كان أو استقر لا يقدر صفة أو حالا أو كان أو كان يعني الظرف هذا حالا نحو رأيت الهلال بين السحاب. أعني الأول رأيت الهلال بين السحاب. الهلال بين السحاب. من أي ظروف؟ ظرف المكان. وين العامل فيه؟ العامل هذا اذا كان الظرف حالا او صيله او صفة او خبرا واجب حذف عامل. كيف تقول رايت هذا؟ واضح. هاي الكتاب هذا زاد اثنين على الاربع. ها ها ايش التقدير يا شيخ بين السحاب؟ التقدير يا شيخ بين السحاب كائنا او مستقرا بين السحاب او ثابتا القمر هذا بين السحاب الهلال بين السحاب هيمشي واضح. او خبرا الرابع كزيد عندك او مستغلها هذا تمام ومستغلا عنهم مستغلا عنهم يوم الخميس. الله أكبر. هذا الذي ما ذكره ما ذكره من عقيل ولا ذكره. هيا خلي هذا، خلي الناس هذا الوقت. لا أو مستغلا عنهم يوم الخميس قمت فيه. إيش أعراض يوم الخميس؟ أوس لا يقول أحد ولا أتكلم ولا يتكلم أحد. لا ولا خلي. أه ظرف زمان. وين العامل؟ وين؟ واتخذ تمام. هذا ما ذكره الذكر. ما هي ملا القاعدة تجد. وين انت؟ أفهم عندك يا جميل؟ جمل الله حالك. وإياكم يا شيخ السامعين. أيها نعم. طبيعي هذا. أنت يا مالك هل تسمع لي هذه القاعدة؟ هو ممتاز أن الظروف تكون فيها الاشتراك. تمام. هيا الحالة الثانية ما هو؟ ومستغنى عنه كيوم الخميس قمت فيه أو مسموعا بالحسن لا غير وما كقولهم كقول العرب حينئذ الآن. هذا بالسمع هذا ما هو هذا مثل هذا. نعم حينئذ الآن. حينئذ الآن وين؟ الآن هي الظرف. وأسمع والآن كان ذلك. نعم هذا كان ذلك حينئذ وأسمع الآن عاملان محذوفان وجوبا، ولكن هذا سماع عن العرب من أقوال العرب. ما لا يقاس عليه واحفظ ولا يقاس عليه. واما المسائل الخمسه هذا كلها نعم فصلوا اسمعوا يا اخوان هذا الكتاب مره كتاب طيب. فصلوا الاسماء الثمان كلها صالحه للانتخاب على الكفر. يعني هل نحن الان راضي؟ هذا معنى قبل بالمالك من ألفيته وكل وقت قادر إذا كان ما يقبله المكان إلا موضح. هنا أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية سواء في ذلك مبهما تحين ومدة ومختصها كمان كيوم الجمعة ومعدودها كيومين وأسبوعين، والصالح لذلك من أسماء المكان. وما أسماء المكان؟ لا إلا المهم. الصالح للنسبة على الظرفية من أسماء المكان نوعان، أحدهما المبهم وهما ما افتقر إلى غيره في بيان صورة المسمى كأسماء الجهاد نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وشبهها، لأنها فوق هذا تحتاج إلى ما بعده، فوق السطح أو فوقنا أو غير هذا، ولذلك مبهم هذا. وشبهها في السياح كناحية وجانب ومكان، وكأسماء المقادر كميل وفرسخ وضليل. والثاني نعم ما اتحدت مادته، هذا الثاني نعم، ومادته عامله وهما ما صيغ من الفعل نحو قوله نعم نحو ذهبت مذهب زيد. مذهب هذا ايش علامه؟ أعرف ذهب ظرف مكان، ذهب ظرف مكان مذهب ولا شيء، خلص مذهب هو قال ذهبت ذهب يا أخي إيش مكانت العبارة؟ أنا من طلبتك لا تجيش. أعني بكل طيب الفعل هذا مبنى على إيه؟ على الفتح؟ لا تقول على الفتح. أنت الليلة يمكن ما تغدى. لا نسيها ونسي المعنى. لا هو طيب هو شاطر. إلا الليلة هذا ما أدري إيش جاء. هيا مذهب ذيلي. في هذه الكلمة فيه ثلاثة وعان. هيا أعرب هذا. مذهب هذا. أعربها. أنت يا مسكين. أيوة. المسكين هذا الذي جاء. أيوة. أعرب هذا. العارب مطلوب منك في مذهبك ثلاثة أعارب. أعربها. ظرف مكان يا شيخ. أعرف قول أنه ظرف مكان. بليمة. إيش معناه هنا؟ إيش مكان؟ ذكر أبو مالك يا شيخ. نعم. عن العرب. استقبل المصدر. لا أنا أقول لك صيغ المصدر. هيا إيش تقديره؟ تقديره مكان مذهب زين. مكان مذهب زين. يحتاج إلى التاوي. نعم لابد. من تفسير يقول لك أبغى تفسير يلا أوله. يا أخي انتبه هذا. مكان. على العرب الثاني ما هو؟ أنا مصدر مين؟ هو مصدر مين؟ مصدر على الفضلية. كلام فاضي. روح. ما أعرف. خلي متعب هناك يعربنا ثلاثة أعاد. ذهبت مذهب زيد. متعب اليوم إلا لورا مرة. مو تعي أعلي مذهب زيدي. مذهب زيدي إنني على إيه بابا هات يعني مفعول مطلق ألا هذا صحيح أنها مفعول مصدر كما أحد الأعارب؟ بمعنى ذهب ذي، لأن المصدر الميم من ذهب مذهب بقياس، بمعنى ذهب ذي. هذا الأعراب الثاني. ثاني هذا الأول قاله هو. ها؟ الأول هو قاله. الأول قال يقول لك المكان يعني. ايش مكان؟ ما قال منصوبة على المصريين، من هو اللي قال؟ المصرية الزمنية هذا خيري ما تستاتش يا منصوبة على المصريين. وانا الاعراب الثاني؟ تفكر فيه. الاعراب الاول هو اللي عرفته. ان تقول مذهب زين هذا مفعول مصري، بمعنى ذهبت ذهب زين، لان مصري الميم القياس من ذهب مذهب الفتح. انتبه هذا. والثاني ايش؟ انت مطلوب على التصفيه المكانيه. مكانه زيد. مكانه ذهب زيد. والثاني الزمنيه. لان المكان والزمان من ذهب يعني مذهب. انتبهوا هذا. ايش مكان طيب؟ انت ما علموكم هذا. يمكن ما علموك. ما علمك الدكاتره. على اساس ان ما في ولا في ناس لا شطابه النص والسلجوقي هذا كمان ما انتبه ثلاثه اعان المكان والسماء ومصر اليمين من ذهب التي مضايعه يذهب المكان منه مذهب المصر اليمين قياسي مذهب الزمان كمان مذهب كل هذا راجع الى السيطرة نعم الى الابنية الافعال ها يا شيخ انها كلمة مدخل صدق ها مدخل صدق هذا مدخل صدق هذا من الخلق المكان والزمان ومصر الميم واثبون مفعول كمان عليه مدخل هل هل اربع يقول ابن مالك في الابنية الافعال ما كتم مفعول ذي الثلاثة في منهول ما مفعل أو مفعل فعل المكان والزمان ومصدر اليمين من غير الثلاثة من كل فعل غير الثلاثة أربع هذا كلها على وجه المكان منه مدخل الزمان منه مدخل المصدر اليمين مدخل ولذلك في قراءة حفظ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واضح اسم المفعول كمان مخرج واضح ولكن هذا يحتاج إلى دراسة التصريف لم يتلف عاد هنا هذا البيت اللي قرأته عليكم فيه ما لم يتلف عاد إيش اللي صيره لا مخرج يا شخص بالمفعول إيش اللي صيره ماذا حدث له مخرج اسم المفعول مفعول مفعول هذا هو وإن فطعت منه ما كان انتصر صار اسمه مفعول كمثل المنتظر اسم المفعول من غير الثلاثي الحرف الذي كسر من المضارع اسم الفاعل يفتح وين اسم الفاعل من الخلا مدخل وين اسم الفاعل من الخرج مخرج هيا إذا أردت أن تخرج منه اسم المفعول تقول مخرج ومدخل هكذا مثل المنتظر منتظر منتصر واضح انتبهوا لازم تدرسوا التصريف وكان تبغون ان تعرفون الكلمات العربيه اللي ما درسها ما يعرفها امشي انا امشي واما قولهم والثاني ايش ما اتحدت مادته وماده عامله كذهبت مذهب دين ورميت مرمى عملي وقوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وين الشاهد فيه؟ خلي الأولاد طلبة العلمية يعربون مقاعد للسمع هناك ايش اعرابه؟ ادعس الظرفية من أي من أي الظرفية المكانية جمع ويش مقعد هذا قياسي ولا سماعي يا مسكين. هات كله فعل تفتح العين وتضم العين من المضارع. المكان والزمان كله مقعد مفعل بالفتح، واضح ولا؟ ولذلك مثل بهذه الآية. نعم، وهذا قياس والأسماع مقاعدة نصبوها على المكانية هنا. أصرف المكانية قياس والأسماع وما واذكر الدليل على ذلك. القواعد العربية لا تعرف إلا بهذا. هات هات يا أبو طالب. أنا ما كان نصبوها على الظرفية المكانية قياسي ولا سماعي في هذه الآية. هات يا قياس، ما دليلك على أنه قياس؟ هات ما يحال لي إنا لله ما صيغة يا شجر السلاجة تحفظ ولا تمام ما ليش ما ما شفتها بس وين عشرت كوني دام قيسا ان يقع لا ام لما لاصله معه اجتمع ان دام قيسا ان يقع ظرفا لما لاصله معه اجتمع. هذه ابن مالك يقول لك هذا قياسي نصبها على الظرف المكانية. هذا قياس لأنه مع فعله الذي استمع معه العامل فيه نقعود، وأنا كنا نقعود منها مقاعد للسمع. واضح مقاعد هذا مكتوب على الظرفية المكانية. الجن هذا يقولون قبل بعثته محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورثت وفضت السمع. إذا طلعوا إلى السمع يرمون بفيها. ما فهمت يا أخي؟ أفهم ليش تقولون أحد؟ أمس طيب ماشي. وأما السمع الذي نصب على المكان السمع قولوهم قول العرب هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. هذا كل هذا لأنه ما كان مع عامل فشاذ. هذا كان نصبوه على الظرفية المكانية لأن ما كان مع عامل فإذا لحقه أن يجر بشيء. واضح أقول لك عن المكان إذا جعلت مقعد هذا مفعول مطلق مصدر تنصيبه على هذا تعيبه هذا. واما اذا جعلته مكان لان المكان مقعد مقعد انتبه يا اخي ما تقدر ترد علي في هذا. انا لا استفسار هذا استفسار فيه ما فيه. انا بين زمان بعد الى انه يريد انه يلاحظ عليه. لا هو اذا اعتبرت انها مصدر توصل بالمصدر يعني على المصدريه لان قياس مقعد مخلول لمين؟ مقعد بالفتح. امشي يعني. ولكن الكتاب هناك يريد لك هذا لانها قياس. نعم النصب على الظرفيه المكانيه فيه لأنه مع عامله وهو نقود. فيه إعرابان كذا يا شيخنا ولا فيها ثلاثة ثلاثة إذا أردت ذلك يعني حتى الظرفية الزمنية المكان فيه. ولكن هذا محل المكان يقعد يعني الجن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقعدون في السماء يطلعون إلى السماء ويأخذون من المقاعد الاستماع الاستراقة الوحي يسرقون الوحي. ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث السماء جمع جمع أسمع أنا أمشي. وأما قفشات يزيد تقديره هو مني مستقر في مقعد القابلة حقهم أن يجرى بفكرة وحقه أن ينصب بفكرة لأن ما كان مع عامله فعامله الاستقرار ولو أعمل في المقعد قعد وفي المسجد دجر وفي المناط ناط لم يكن شاذا لأنهما عالمي. فصل. الصرف نوعان لأنهما إيش الشيخ؟ ذكرت كلمة احتاجها لأنه نصر بعامله بس ليش لأنه نصب بعامله بعوامله إذا قلت ناقة مناطق طوري أو قعد مقعد القاضي أو زاجرة لكان لم يكن سابقا لأنه نصب بعامله الذي استمعت لكن قياس واضح. فصل الظرف نوعان من جهة التصرف ومن جهة عدم التصرف. هذا معنى قول ابن مالك الليلة تعرفون الظرف المتصرف معنى تصرف الظرف أن يكون الظرف يقبل النصب على الظرفية وينتقل من النصب على الظرفية إلى غيره يكون مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول. مثل يوم الجمعة يوم مبارك انتقل يوم هذا عن الظرفية إلى الابتلائية وهذا ظرف متقرف.